حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم الحديث رواه مسلم. وأما الرسل فقد ثبت أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. قوله وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك. الحديث متفق عليه. قوله ويأذن لهم فيزورونه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب وضعفه الألباني. وقوله وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء وأهل السماء. وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ. وذكر ابن خزيمة طرقه في كتاب التوحيد بألفاظ منها سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة. وأما المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من حديث النواس بن سمعان مرفوعا إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة من خوف الله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. صعقوا أو صعقوا نعم. الحديث ورواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم رواه نعم حديث صحيح نعم. قال حديث صحيح ورد عن ابن مسعود موقوفا مرفوعا. أما الموقوف فعلقه البخاري في صحيحه وقد وصله ابن خزيمة في التوحيد وابن جرير وعبد الله بن أحمد في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم من طريق أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله به موقوفا بلفظ إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون. وسنده صحيح. وفي لفظ آخر عند عبد الله بن أحمد في السنة إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع صوته أهل السماء. الحديث وعزاه ابن قدامة في البرهان في بيان القرآن لعبد الله بن أحمد في الرد على الجهمية قال قلت يا أبتي إن الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت فقال كذبوا إنما يدورون إنما يدورون على التعطيل. ثم قال حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال فذكره وإسناده جيد. وقد عزاه شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل للخلال عن يعقوب بن بختان عن أحمد. وأما المرفوع فأخرجه أبو داود وابن خزيمة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة. وقال الألباني في الصحيحة وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ثم قال والموقوف وإن كان أصح من المرفوع ولذلك علقه البخاري في صحيحه فإنه لا يعل المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي كما هو ظاهر. ثم ذكر له شاهدا من حديث أبي هريرة عند البخاري. قال المحقق: قلت: وأيضا من حديث ابن عباس عند مسلم وأحمد والترمذي، وأيضا حديث النواس بن سمعان الذي أشار إليه الشيخ العثيمين رحمه الله، وهو عند البيهقي في الأسماء والصفات، والطبراني كما في المجمع، وقال الهيثمي رواه الطبراني عن شيخه يحيى بن عثمان بن صالح، وقد وثق وتكلم فيه من لم يسمي بغير قادح معين، وبقية رجاله ثقات انتهى. من لم يسمى وتكلم فيه من لم يسمى، يعني تكلم في يحيى ابن عثمان بن صالح، وقد وثق وتكلم فيه من لم يسمى بغير قادح معين، وبقية رجاله ثقات. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال رحمه الله: فصل. القرآن كلام الله. وين؟ إيه، القرآن كلام الله، أحسنت. نعم. قال: فصل. القرآن كلام الله، ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين، بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات، وآيات بينات، وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر، وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه. متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، مكتوب في المصاحف. يعني كيفما توجه، أربع توجهات الآن معنا. نعم. كل توجه عليه دليل. متلو بالألسنة. نعم. لا تحرك به لسانك لتعجل به. محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. مسموع بالآذان، وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. مكتوب في المصاحف. في كتاب إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يعني في الصحف وفي نعم وفي الألواح ذكره يكتب. نعم، جمعه عثمان رضي الله عنه وأجمع عليه الصحابة. نعم. فيه محكم ومتشابه. نعم، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال الشارح رحمه الله: القول في القرآن. القرآن الكريم من كلام الله تعالى، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله حروفه ومعانيه. دليل أنه من كلام الله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم، منه بدأ نزوله وإليه يعود، يعني بنسبته، أو كما ورد أنه في آخر الزمان ينزع من صدور الرجال ومن المصاحف حتى لا يبقى منه شيء. ودليل أنه منزل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ولأن كلام الله صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة. ودليل أنه منه بدأ أن الله أضافه إليه، ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا. نعم. ودليل أنه إليه يعود أنه ورد في بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان. نعم. وقال ابن قدامة رحمه الله: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا، لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما لأن ما ليس كذلك. إيش معنى تعود الإشارة؟ يعني لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. ما ليس كذلك، ما علمناه الشعر، لأن تعلل قال ما ليس كذلك. إلى ماذا تعود الإشارة؟ على أنه على الشعر، يعني على صفات الكلام الذي له شعر. أي يعني عبارة تحتاج. طبعا هو القرآن ليس شعرا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. موجود يعني حتى عند بعض الشعراء بعض الغرور. يعني شخص كنا في مرة قبل يعني عشرات السنين، قبل 30 سنة أو أكثر، زرنا أناس يعني فيما بين جدة ومكة في الجهاد، في مخيمات الجهاد. فكان أحد الموجودين شاعر، وشاعر جيد فصيح. فلما فرغ من قصيدته قال: والله فلان قال لي كأنها قرآن. قلت له: تخسى. يعني أنا ما صبرت، قلت له: تخسى. الله يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. هذا المك هذه مع أنه شاعر تقول إن واحد يقول لك إنه مثل القرآن، هذا أكبر خطأ. يعني يحصل هذا مستمر، في الشيطان يوسوس دائما. أي نعم. وهذا الفراعنة وغيره يعني في ميادينها الشعر، ما أدري ايش يسمى. نعم، الله المستعان.

قال يعني أسمع سورة قصيرة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال مسيلم الكذاب أنا أنزل علي مثلها. أي نعم يا ضفدعين مدري بن ضفدع صدرك ما أدري كيف يعني من يحفظ يا ضفدع نقي كما كنت تنقين فنقي كما كنت تنقين ها لا الماء تكدرين ولا يعني إلى آخره هدرمته لما ذكروا هذا لأبي بكر وقال ويحكم أين يذهب بعقولكم إن هذا لا يخرج من إل. لكن شاهد كلام عمرو بن العاص قال كيف تقول يا عمرو لأنه وتواصوا بالصبر وتواصوا آخرها راء كيف تقول يا عمرو قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب وهو صديق إلى. وهذه من العوامل التي يعني لفتت انتباه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأسلم وهو من الدهات من دهات العرب أقصد عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يلزم من القول بخلق القرآن؟ يلزم الكفر يا أخي. من قال بخلق القرآن أي نعم هذا الذي يقول بخلق القرآن نعم قال بالكفر. فإن كان عن شبهة أزيلت عنه الشبهة وأقيمت عليه الحجة أي نعم. وإن أصر والعياذ بالله فيكون قد كفر. المأمون أضله بعض المعطلة فكان يقول بخلق القرآن ويمتحن العلماء ومنهم من قتل بسبب هذه المحنة. والعلماء الفقهاء لم يخلعوا يدا من طاعته لكنهم لم يوافقوهم على هذه المقولة لأنها مقولة كفر. يعني من قال بخلق القرآن فقد قال بالكفر. فلا بد من إزالة الشبهة وإقامة الحجة. سبعة يظلهم الله في ظله. ما المقصود بالظل هنا؟ المقصود في الظل ظل الله. نسأل الله أن يظلنا وإياكم في ظله ولا تسأل. أي نعم أنت تريد مني أن أؤول؟ لن أؤول، نمرها كما جاءت النصوص. أي نعم في ظل يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. أي نعم فيه أثر آخر في ظل عرشه. فبعضهم يعني يفسر هذا الظل بظل العرش وهذا أراه نوع من التأويل مثل تأويل الأشاعرة يؤولون الصفة إما بصفة أخرى مما يقرون به أو بأثر هذه الصفة. فلا ينبغي التأويل بصفة أخرى أو بأثرها. أي نعم والله أعلم. إذا كان في إشكال فيما مر أو في إشكال في العقيدة يعني نبحث فيه لأن العقيدة مهمة. اللهم صل وسلم على رسول الله. في باقي وقت ما شاء الله لكن الموضوع ما هو سهل. موضوع القرآن كلام الله أين كلام الله ذاتي النوع حادث الآحاد هذا موضوع ليس سهلا. شيخ صلى الله عليك المصحف الآن نعم. المصحف معروف أنه فيه جلد وورق والجنوب أحسنه لو أمسك بطرفه لم يمسك الآيات نفسها أمسك الجلد مثلا جلد المصحف. الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري والمداد والرق مخلوقان. المداد والرق الورق أي نعم والصوت هذه مخلوقة. أما الكلام فهو كلام الباري. أي نعم هذا هو الفصل. إذا أمسك أحد الورق ولم يمسك الآيات إيه إن شاء الله ما في شيء. حتى قالوا يتصفحه بعود تنزيها يعني لا يمسه إلا المطهرون، تمشيا مع قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وبعضهم قالوا هذا اللوح المحفوظ، هذا في اللوح المحفوظ في كتاب مكنون، ولكن بعض العلماء وهو يعني المتجه أنه القرآن، أنه المصحف، لا يمسه إلا المطهرون. لهذا ينبغي لمن أخذ المصحف أن يكون متوضئا طاهرا، إلا أن يخاف النسيان وحدثه لا يمكن رفعه بسرعة مثل الحائض، أي نعم، وهي مدرسة أو نحو هذا يطول عليها الوقت، أبيح لها من أجل يعني ألا تنسى أو يطول عليها الوقت أو تخل بالواجب. ها؟ الله سلس فأعرب، أي يعني ما لحن فيه، ما يلحن فيه، أي نعم، بل يعني يرفع الفاعل وينصب المفعول، هنا أعربه على أصول العربية، نعم. لكن من لحن فيه، اللحن الجلي يبطل الصلاة، لكن اللحن الخفي قد لا يبطل الصلاة، هنا اللحن الخفي مثل أن لا ينطق الضاد إلا ضاء، يعني ما يفرق بين اخت الطاء واخت الصاد، هذا لحن خفي، اي نعم، ولا يبطل الصلاة. لكن لحن الجلي اذا قال انعمت عليهم، اذا قرأ القاري وضم التاء، هذا يبطل الصلاة، نعم، انعمت يعني ينصب التاء لانها يعني نعم يخاطب الرب جل وعلا، صراط الذين أنعمت. بعض العوام ربما يقول أنعمت عليهم، هنا هذا في فرق بين الجلي والخفي. ها؟ هو من أقام الفاتحة صلي خلفه، هو أهم شيء الفاتحة، لأنها تكفي عن كل شيء ولا يكفي عنها شيء، لا يكفي عنها شيء من القرآن، وتكفي عن كل، تكفي عن القرآن، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا هو القيد، مراد على الأقل فاتحة الكتاب. من عجز عنها يكفي أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا تصورنا أنه يعجز، ربما يكون مسلم حديث الإسلام أعجمي، أي نعم، تريد أن تعلم، تحتاج إلى وقت طويل جدا، بل إن بعض الأعراب أو بعض العرب يعني لا يقيم الأذان. كان عندي مؤذن في مسجد بالطائف رحمه الله، كان لا يحسن الأذان، يلحن أشهد أن محمدا رسول الله ويلحن كثيرا، وكان سماحة الشيخ ابن إبراهيم يحضر، فمنعه من الأذان نهائيا، وهو معين من الأوقاف، وكلفني بالأذان، فلما تعبت استأذنت من الشيخ أنه أترك الأذان ونكتفي بالإقامة، طبعا أذن لي بذلك. لكن الشاهد من هذه القصة أن هذه اللزمات تبقى حتى مع العرب، أين ما هو خاصة بالعجم أو بل مع العرب أيضا. انظر إلى بعض الأعراب وحاول أن تختبره. أحد المؤذنين كنت ألقنه أن يقول محمدا رسول الله، فقلت له بعد ما تعبت ضم شفتيك، ظن أني أستهزئ به فرفع يده يريد أن يعني فهم خطأ، أي نعم، لكن كانت رحمه الله يظن أني لما قلت له ضم شفتيك أني أستهزئ به، أي نعم، الجاهل عدو، اي نعم عدو ما يجهل. نعم لو كنت تعلم، نعم لعذلتك، اي نعم. نعم وإليه يعود كما ذكر، كما سمعنا إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقلت هذا كلامك أو كلام من؟ فيقول كلام الله، نسبه إلى الله فأعاده إلى الله، هذا معنى. والمعنى الآخر أنه في آخر الزمان يسرى عليه فلا يبقى في المصاحف آية ولا في صدور الحفاظ آية، يرفع إليه، منه يعود وإليه يعود، منه بدأ نزل وإليه يعود في آخر الزمان، حتى لا يبقى منه آية في صدور الذين حفظوا ولا في المصاحف. هذا معنى هنا، والله أعلم. الحروف، حتى الحروف تفتح المصاحف ما يجدون فيها شيء. نعم والصدور ما يبقى فيها آية، هذا في آخر الزمان من علامات الساعة، وذكره هنا، مر علينا، أقول مر علينا في ما عرضه الشيخ فهد. نعم يعني الحمد لله نحن معشر المسلمين نستطيع أن نقرأ كلام الله ونستطيع أن نسمع كلام الله ونستطيع يعني أن نعمل بكلام الله بقدر الاستطاعة، ولم يكلفنا ربنا عز وجل أكثر من طاقتنا وقدرتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما دام هذا القرآن فينا فنحن ولله الحمد بخير لا شك. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الرشد ومرزقنا تلاوة على الوجه الذي يرضيك عنا. نعم ها في المنام، اي نعم في نعم، يمكن في المنام، لكنه رؤيا منام، والرؤيا يعني ليست حجة وليست نبوة، جزء من 46 من النبوة. الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من 46 من النبوة، فليست حجة، هي مبشرة ولا تغر، مبشرة ولا تغر صاحبها، اي نعم، فيحمل الناس عليها، اي نعم. قد يكون وقد يرى ربه بقدر علمه، بقدر ما علمه عن الله عز وجل، وما رآه ليس هو حقيقة يعني صورة الله عز وجل، لكنه حقيقة ما علمه من وصف الله سبحانه وتعالى. هنا ما لي أراك بعيد اليوم، ما شاء الله، أي بعض الناس ما شاء الله مثلك يثري الجلسة. هنا إن شاء الله على كل حال، أقول كل منا يعني إن شاء الله يرجو الله عز وجل، وليس شرطا أن يختم كل مجلس بالدعاء والتأمين. الله المستعان، جهود الإمام القيم. نعم ما عرفت أنا، إيه هذا فائدة منك، ما عرفته، إيه ما عرفت. اليوم الكتب كثيرة، نعم، والرسالات كثيرة، والجهود أيضا نسأل الله أن يبارك فيها. لك هذا الكتاب ما رأيت. نعم تفضل اقرب. وإليك وما نسمع. امرأة دائما في الحيض استحاضة، في تحيض استحاضة هذه، يعني ما زاد عن عادة الحيض فهو استحاضة، لا تترك الصلاة ولا تترك القراءة، إنما تغتسل لكل وقت وهو أفضل. أي نعم، إذا كان استحاضة، وتجلس أيام الحيض، تجلس أيام الحيض على عادة نسائها وعادتها إن سبقت لها عادة. أي نعم، هذا المستمر معها يعني دم فساد، يعني استحاضة. نعم. ها؟ كيف؟ إذا غضبت، ما شاء الله، إذا غضبت، نعم، بعضهن إذا غضبت أو أي نعم، هذا ينخس الشيطان. أي نعم، فعرق مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، نخسة من نخسات الشيطان، ولهذا تجلس عادة نسائها وعادتها إن كانت لها عادة سابقة. أي نعم، في وقتها وما بقي. أي نعم، فهو استحاضة. نعم يا شيخ. ها؟ يحلف بالقرآن، يعني يحلف بصفة الله عز وجل، يمين منعقدة، لكن هل نقول بكل حرف من حروف القرآن إذا حنث يكفر؟ صعب. أي نعم، يحلف بالقرآن باعتبار يحلف بصفة من صفات الله، فهي يمين منعقدة، لكن ينبغي من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لأنه يكلف نفسه. لو حلف بالقرآن ثم حنث، هل نقول إنك تتحمل من الكفارات بكل حرف من حروف القرآن؟ الأمر صعب. هنا وإلا إذا قال وكلام الله، هذه يمين منعقدة. نعم نعم يا شيخ. شلون؟ رجل متزوج، جينا أقول جينا بالجو الحار، رجل تزوج امرأتين ولا يعدل بينهما، يأتي يوم القيامة وشقه مائل. الله المستعان، الله يهديه. يأتي يوم القيامة وشقه مائل، يعذبه الله عز وجل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف؟ إن شاء الله. من رآني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من رآني يعني في المنام فقد رآني حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هذه سنن القبض، والقبض يعني قبض اليمين على الشمال حال القيام. أي نعم، هذه سنن. الإحرام هي رفع يديه أو ما رفع يديه، لكنه كبر تكبير في الإحرام، رفع اليدين سنة. أين والإمام ركع وأدركهم قبل أن يرفع الإمام رأسه وقبل أن ينقطع صوته. أين فقد أدرك الركعة. نعم، ما هم خليل، ما هو بتاركني. نعم، هل المسبوقين؟ أي لا، أسألك هذا السؤال، من يحضر أول الصلاة ما تفوت تكبيرة الإحرام، يعني في الأجر مثل من يتأخر وأدرك الركعة، أي والإمام راكع، لا لا سواء. نعم يا شيخ. لا، الرسول ما جمع بين عمرتين في سفرة واحدة، ما جمع بين عمرتين في سفرة، اعتمر أربع مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة، ويقول خذوا عني مناسككم، اللهم صل وسلم. فما نأخذ مناسكنا من الرغبة أو من الشفقة أو من الحمد، نأخذ مناسكنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أفردت كل عمرة بسفرة صح، يعني اعتمرت عن نفسك ثم جئت إلى المدينة ثم اعتمرت من الميقات، ميقات ذي الحليفة، عمرة أخرى، هذه سفرة أخرى. نعم يا أخي، يجوز، لماذا يجوز؟ حتى لو كانت الأم هي المتحيلة، ما دام تحيرت الأم وحرمت البنت من نصيبها من ميراث أبيها. مسألة تسألني عن مسألة الجواز، لكن لو تركت الأمر من أجل هو التسامح، التسامح لله عز وجل، أي نعم هذا أفضل ولن يضيع عند الله عز وجل، أي نعم لن يضيع عند الله عز وجل، ولكن لو طالبت بحقها لا تلام. نعم نعم. ها كيف تحية؟ التحية السلام عليكم، التحية السلام عليكم، وإذا حييت بتحية صباح الخير هذا شيء آخر يعني زائد، لكن ما إذا قال سلام عليكم فما تقول أهلا، تقول عليكم السلام، تحيتهم يوم يلقونه وش سلام. نعم. إذا كان لم يحضر فاتته صلاة الجنازة وحضر الدفن إلى شهر، يقول الحنابلة أنه يجوز أن يصلي عليه في قبره إلى شهر ثم بعد ذلك يترك. والله ها ولم يدرك يصلي عليه على وهو في قبره. إلى أربع بنات اي ربنا سبحانه وتعالى ورثهن، يعني ما يحتاج يكتب له اذا مات وله بنات. اين على كل حال يتركهم لله عز وجل، لهن الثلثين ما يحتاج يكتب له الا اذا كان يريد ان يهبهن اي هبة منجزة، أي يبني مسكن ويخرج الصك بأسمائهم. أين يجوز؟ ليش ما يجوز؟ نعم يجوز. لا هو ما يعني ما أعرف أنه يؤتى بالتشهد بعد سجود السهو، هذا خطأ، يعني ينبغي أن يقال لهم هاتوا لنا الدليل، هذا صار ضعيف ضعيف ضعيف باطل. ها استحسان او على كل حال ما يسبقه المأموم ما ينفصل عنه، ان شاء الله لا ما ينفصل عنه حتى يسلم فيسلم معه، لكن لا يقول شيئا، يسبح يسبح سبحان الله لعل الامام ينتبه. نعم نعم ورعد باليسرى كلها كلهن سوا. والله يا اخي وحشتنا، مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله. بألف صلاه صح، اي نعم المكتوبه والنافله، اي نعم والقضاء وصلاه الجنازه كل صلاه، صلاه نكره تعم صلاه في مسجدي هذا. نعم نعم اي فقد رآني حقا، لان لا بغير صورته لا ليس هو النبي، قد ياتي الشيطان ويتصور بغير، لان التعليل قال لان الشيطان لا يتمثل به، فمن راه بغير صورته وبغير الصفات الكامله فلم يره، انما راى شيطانا. نعم قد يراه في اليقظه ويقول انا رسول الله، إذا رآه في اليقظة وقال أنا رسول الله هو شيطان. نعم لازم يلتزمه أي نعم. يذكرون عن الشافعية هذا ولكن خطأ، هذا دعاء القنوت في الفجر أو في غيره عند النوازل فشهر ويترك. لا هذا مأموم مبتلى ذا. الله المستعان. على كل حال هو لا ينفرد، لا يعني ينعزل عن الإمام، إنما يسبح ويهلل نعم نعم. ها ما أعرف هذا، أقول ما أعرف هذا أبو حنيفة رحمه الله من الأئمة المعتبرة، ما أعرف.